أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء بكم توقنون. الله الذي رفع السماء وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض

إنما أنت منذر ولكل قوم الله يعلم وكل شيء عنده بمقدار وما سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله Thank you.